بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، أما بعد، فهذا هو الدرس 23 بعد 300 من دروس جامع المسائل. وفي هذا اليوم إن شاء الله ندخل في باب جديد من أبواب العقيدة والتوحيد، ألا وهو باب الأسماء والصفات. وتعلمون حفظكم الله أننا تدرجنا في هذا الكتاب وفي هذا الدرس في جامع المسائل، حيث بدأنا بحديث جبريل الطويل الذي يشتمل على أمور الإسلام كاملة، وأخذنا أول ما فيه وهو التوحيد، الإيمان بالله، والإيمان بالله يشتمل على توحيده سبحانه وتعالى. والتوحيد كما تعلمون هو ينقسم إلى ثلاثة أقسام، إلى توحيد الربوبية، وإلى توحيد الألوهية، وإلى توحيد الأسماء والصفات. ونحن قد تكلمنا في الدروس الماضية بدروس كثيرة في موضوع توحيد الألوهية وما يتعلق بذلك في دروس كثيرة جدا، وكذلك توحيد الربوبية، بحيث أننا تقريبا انتهينا من مما يقابل كتاب فتح المجيد الذي هو من أحسن الكتب في توحيد الألوهية، وشرحنا أكثر الأبواب التي هي في هذا الكتاب، أبواب النذر والذبح والاستغاثة والاستعانة والتوكل، وأبواب السحر وما يتعلق بذلك، وأبواب العين، وأبواب الطيرة، وأبواب المناهي اللفظية، وأبواب كثيرة تطرقنا إليها، والحمد لله. فقد أخذنا ما يسر الله من معرفة هذا التوحيد المهم، وهو توحيد الألوهية، وكذلك أخذنا ما يتعلق بتوحيد الربوبية، وبقيت في توحيد الربوبية بعض المسائل إن شاء الله ستأتينا مع الوقت. فيبقى لنا في مسألة التوحيد توحيد الأسماء والصفات. وتعلمون حفظكم الله أن التوحيد هو أول واجب على العبيد، فأول واجب على العبد أن يتعلمه وأن يعلمه هو توحيد الله سبحانه وتعالى. ومن ذلك التوحيد توحيد الأسماء والصفات، أن يتعلم الإنسان ويعرف أسماء الله وصفاته، وهذا والله أنه من أهم أبواب العلم. ولهذا السؤال الأول في درسنا، ما أهمية معرفة توحيد الأسماء والصفات؟ لأن بعض الناس يزهد في هذا العلم، مما يجعلك تهتم بدراسة هذا العلم المهم زهد كثير من الناس فيه، فإن كثيرا من الناس يزهد في تعلم أسماء الله وصفاته، وهذا والله من الحرمان العظيم، من الحرمان العظيم أن يزهد الإنسان في تعلم أسماء الله وصفاته سبحانه وتعالى. ولهذا تجد كثيرا من المسلمين يجهلون هذا الباب، يعني لا يكاد يعرف من أسماء الله وصفاته والمسائل المتعلقة بذلك، فإلا القليل، القليل النادر. فلهذا يجب علينا نحن وإياكم أن نشحذ الهمة وأن ندرس ما يسر الله من هذه الأسماء والصفات ومن المسائل المتعلقة بها، وألا نستصعب الأمر، ألا نستصعب الأمر، فإن العلم سهل لمن يسره الله سبحانه وتعالى عليه. كل شيء بإذن الله سبحانه وتعالى مع الصبر والمداومة يسهل، لأن بعض الناس ربما يصيبه الملل، وربما يصاب بالضجر عند توارد المسائل عليه، وخصوصا إذا مرت عليه بعض المسائل التي لا يفهمها، فربما يصاب بالملل، فعليه أن يتوكل على الله ويشحذ الهمة في معرفة أسماء الله وصفاته وما يتعلق بها. فالسؤال الأول، ما أهمية معرفة توحيد الأسماء والصفات؟ لماذا نحن نهتم بهذا الباب من أبواب العقيدة؟ الجواب، وذلك لأمور. أولا، أنها متعلقة بتوحيد الله، وتوحيد الله هو أول واجب على العبد كما قلنا، أول واجب على العبد. والأمر الأعظم الذي جاءت به الرسل هو توحيد الله سبحانه وتعالى. والمسألة والسبب الثاني الذي يجعلنا نهتم بدراسة توحيد الأسماء والصفات أنه يبحث هذا الباب يبحث في دراسة أسماء الله وصفاته. وأهل العلم يقولون شرف العلم بشرف المعلوم، شرف العلم بشرف المعلوم، فهذا هو أشرف علم، أشرف علم تتعلمه هو أن تتعلم أسماء الله وصفاته، لأن شرف العلم بشرف المعلوم. قال ابن العربي رحمه الله في أحكام القرآن المجلد الثاني صفحة 804 قال شرف العلم بشرف المعلوم، والباري أشرف المعلومات، فالعلم بأسمائه أشرف العلوم. عندما تتعلم أسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته فإنك تعلمت أشرف العلوم، لأن هذه العلوم تبحث في الباري سبحانه وتعالى وصفاته سبحانه وتعالى. السبب الثالث أن الأجر الذي كتبه الله سبحانه وتعالى وبينه النبي صلى الله عليه وسلم لمن أحصى أسماء الله 99 كما جاء في الحديث، قال عليه الصلاة والسلام إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، من أحصاها دخل الجنة. فهذا يجعل عند المسلم من الدافع القوي أن يبحث عن هذه الأسماء ويتعلمها، وينظر ما مقصود أهل العلم بإحصائها، من أحصاها دخل الجنة، يجب عليه أن يتعلم، هذا من أسباب دخول الجنة. والسبب الرابع أن تعلم الأسماء والصفات سبب لأن تحب الله سبحانه وتعالى، وهذه من أعظمها، لأنك إذا تعلمت أسماء الله وعرفت معانيها وعرفت صفات الله سبحانه وتعالى وعرفت معانيها، هذا بلا شك سيسبب لك محبة الله سبحانه وتعالى. وإذا أحببت الله فإن الله يحبك، فإن الله سبحانه وتعالى يحبك. انظروا ماذا قال ابن القيم رحمه الله في روضة المحبين المجلد الأول صفحة 406، تأملوا في كلام هذا الإمام ابن القيم رحمه الله، كلامه كالدرر، سبحان الله، كلام ابن القيم رحمه الله درر. قال من كانت رغبته في الله كفاه الله كل مهم، يعني كل ما يهمك يكفى يا الله سبحانه وتعالى، يكفيك كل هم في نفسك، يكفيك الله. من كانت رغبته في الله كفاه الله كل مهم، وتولاه في جميع أموره، ودفع عنه ما لا يستطيع دفعه عن نفسه، ووقاه وقاية الوليد، وصانه من جميع الآفات. ومن آثر الله على غيره آثره الله على غيره، يعني الذي يؤثر الله على غيره فإن الله يؤثر هذا العبد على غيره من العبيد. ومن كان لله كان الله له حيث لا يكون لنفسه. ثم قال ومن عرف الله، يعني الذي يعرف أسماء الله وصفاته وتعرف إلى ربه سبحانه وتعالى، ومن عرف الله لم يكن شيء أحب إليه منه، ولم تبق له رغبة فيما سواه. الله أكبر على هذا الكلام، الذي يتعرف إلى الله لم يكن شيء أحب إليه من الله، يعني يكون الله سبحانه وتعالى بعد ذلك هو أحب شيء إليه، ولم تبق له رغبة في الناس ولا فيما سوى الله إلا في شيء يقربه إليه ويعينه على سفره إليه، انتهى. وقال ابن القيم رحمه الله في كتابه طريق الهجرتين المجلد الأول صفحة 280 قال من عرف الله أحبه ولا بد، ومن أحبه انقشعت عنه سحائب الظلمات وانكشفت عن قلبه الهموم والغموم والأحزان، انتهى. من عرف الله أحبه ولا بد، الذي يعرف أسماء الله ويعني يتوغل في ذكر معانيها ومسائلها المهمة المعروفة عند أهل العلم، فإنه يحب الله سبحانه وتعالى ولا بد، وتنقشع عنه سحائب الظلمات وينكشف عن قلبه الهم والغم والأحزان، لأنه سيعيش مع الله سبحانه وتعالى، سيتعلم التوكل ويتعلم الاستغاثة ويتعلم الرجاء والإنابة إلى الله. وقال ابن القيم في مدارج السالكين في المجلد الثاني صفحة 237، قال: ومتى عرف المنعم، يعني العبد إذا عرف المنعم وهو الله، ومتى عرف المنعم أحبه وجد في طلبه، فإن من عرف الله أحبه لا محالة، ومن عرف الدنيا أبغضها لا محالة. يعني الذي يعرف الله سبحانه وتعالى ويعرف أسماءه وصفاته سيحبه لا محالة، والذي يعرف حقيقة الدنيا سيبغضها لا محالة. الذي يعرف حقيقة الدنيا وأنها زائلة وأنها إنما هي غرارة وأنها تمكر بصاحبها سيبغضها، ومن عرف الله سبحانه وتعالى وعرف صفاته ورحمته ويعني وإحسانه وبره وجوده فإنه سيحب الله سبحانه وتعالى. هذه نقولات نقلناها من كتب ابن القيم رحمه الله، تدفع بنا جميعا يا أيها الإخوة إلى أن نتعلم أسماء الله وأن نجد ونجتهد فيها. وبقيت هناك أسباب أخرى تبين عظمة وأهمية تعلم هذا العلم، نذكرها إن شاء الله في الدرس القادم. إنما نحن ذكرنا هذا الدرس والذي سيأتي بعده إن شاء الله كتحفيز لنا جميعا من أول هذا الدرس أن نجتهد في هذا الباب وأن نشد العزم فيه وأن لا نتوانى وأن لا نتكاسل وأن لا يصاب الإنسان بالملل، لأن بعض الناس يا أيها الإخوة في هذه الأزمان تجدون هذا المرض الذي دب إليهم، إذا قيل له تعلم العلم النافع، تعلم أسماء الله وصفاته وانظر ماذا يقول أهل البدع في الأسماء والصفات، يصاب بالملل. لكن إذا سمع القصص والقصاصين وأصحاب القصص التي هي ليست لها أدلة والقصص التي في الأشرطة، يعني قال فلان كذا وحصل لفلان كذا، يطمئن وتجده ربما يتابع مثل هذه الأشياء ولا يتعب نفسه في معرفة العلم النافع الذي ينفعه في الدنيا وفي الآخرة. فهذا الذي تيسر في هذا الدرس، وسنكمل بقية الأسباب إن شاء الله سبحانه وتعالى في الدرس القادم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما نقول ونسمع، والحمد لله رب العالمين.